فظلت تغني له ويلاعبها حتى انتصف النهار، وهو يمازحها قال لها افتحي فاك، ففتحت فمها فألقى فيه عنبة فشرقت فماتت. في نص النهار بيهزر حضرتك بيهدف عنبة شرقت ماتت بين يديه، هل صفى له يوم؟ شوف الدنيا تصف يوم واحد استحالة إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين. تصفو لك مع الله اعتكف وانت تجرب. تصفو لك الدنيا 10 أيام مش يوم، اعتكف وانت تجرب تحس بالجنة، جنة حقيقية في الاعتكاف. آخر عالمك حيطان المسجد بيت ربنا. أكثر ناس تراهم هم المصلين، هل ترى أفضل منهم؟ يمر أسبوع 10 أيام لا تكلم امرأة ولا ترى امرأة ولا ترى عاصي ولا تكلم عاصي، كل تعاملك مع المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. في متعة بعد كده، التاني اللي عايز يصفى بيوم كده مش ممكن مش ممكن. لما ماتت حبابة اشتد وجده عليها حتى انه رفض ان يدفنها واحتفظ بها في غرفته حتى اراحت، يعني نتني ظهر ريحها فكرهها فدفنها. هي دي الدنيا. هذا المثال ينبغي ان يظل باقيا في اذهاننا. الدنيا كده كل ما تحتفظ بها اكثر كل ما تنتن. لكن الايمان جميل. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. خلاصة القول إخوتان أنه إذا نزلت البركة من السماء فلن تحتاج إلى شيء إطلاقا، لا مال كثير ولا صحة كثيرة ولا شيء، تكفيك البركة. تلك العقوبة الأولى تنزل على الأرض على الأرزاق. القصة التي سبق أن ذكرت لكم أن الإمام أن عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كيس لأبي وجدت في كيس لأبي حبة حنطة كقدر البيضة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. لا حبيت ايه؟ حبيت أمس أدي البيضة، بس زي ما بتقول دايما مش البيضة اللي انت بتشوفها النهاردة دي، وإنما أدي البيضة على أيامهم كانت البيضة. يعني اذا كانت طيب حبة الحنطة تبقى قد البيضة، تبقى البيضة قد ايه؟ وهكذا. فالمقصود لدرجة ان حبيت الحنطة مكتوب عليها، عرفت النهاردة كده كل الكلام ده، هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة. يتكتم ازاي ده؟ عشان كده كانت الارض تعطي بركتها. والارض ولهذا شاهد صحيح من السنه الصحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حكم المهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي سينزل في اخر الزمان فيحكم 7 سنين، قال وتعطي الارض بركتها حتى تكفي اللقحه من الابل الفئام من الناس، وتكفي شق الرمانه الفئام من الناس فيأكلونها فتشبعهم ثم يستظلون في قحفها. نص التفاحة يكفي 10 أفراد، نص الرمانة يشبعهم، وبعد ما يشبعوا يحطوها فيهم ويقعدوا في ظلها 10 أفراد تظل ايه؟ نص رمانة. بركة. اللهم ارزقنا بركة يا رب. بركة بركة اذا حلت امتعت. ومن عقوبة الذنب أن تمحق تلك البركة، فإن لم يكن نزلت على الأجساد في الأمراض، ولا فشى الزنا في قوم حتى ولا فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لأن الناس نبض صحتهم يعلم بها ربنا. نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفائنا والمسلمين سهلا ميسورا. مقصود

والله قرود تؤتي دورك كده. ليه شغل قرود؟ بتلاعب قرود انت في الدنيا دي كده؟ ناس ماشية تفرج على الشارع كده وتأمل، قل سبحان الله، لأن القرود مقلدة. واحد يقول مين اللي قال ان القرود بتقلد؟ قلنا يصف كده ربيش قبل كده، ولكن مفيش مانع لو انه يعني ما كانش يصح الضحك ده بعد البكاء، ولكن ساعة وساعة. يقول ان الرجل بتاع ترابيس كان بيبيع ترابيس، عارفين الترابيس طبعا كلكم لابسين ترابيس. الرجل كان بيبيع ترابيس، جه تحت شجرة في وقت الظهيرة ونام وحط الترابيس جنبيه. ولا الترابيس مكبوضة اليومين دول في راس السنة، معرفش ايه علاقة الترابيس برضو في راس السنة، مهم مش موضوعنا. فالرجل نام تحت الشجرة وحط الترابيس ونام، اتاري فوق الشجرة كان فيه شوية قرود، نزلت القرود وكل قرد خد طربوس وطلعوا فوق الشجرة. الراجل صحي، فين الطرابيس؟ خدتها القرود. يا مصيبة، براس ماله قاعد ينادي يحدف طوب يطلع فوق، القرود تنزل، ينزل القرود تطلع، غلب وقف يفكر. واحد مر بيه قال له يا اخي شيل الطربوس اللي على دماغك ارميه، كل القرود تعمل كده. شال الطربوس رماها، كل القرود رمت الطربوس لمها الراجل ومشي. نفس الحركه دي بتحصل معاكم، بس انتوا مش واخدين بالكم، مفيش داعي تفكر انه برضه بيرمي الطربوس وانتوا بترموا. موافقين؟ نسال الله العافيه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. هكذا ينبغي عليك الا تقلد. التقليد في ديننا مذموم، وانما عليك ان تتبع. الفرق بين التقليد والاتباع ان الاتباع عن دليل. لما حد يقول لك طول البنطلون تقول له ليه؟ يقول لك طب انت ليه ما اثر؟ تقول له لان النبي محمد قال كده وانا امرت باتباعه، لانه قال ما تحت الكعبين ففي النار، لانه قال ارفع ازارك فانه انقى وابقى واتقى. انقى انضف وابقى ما يتقطعش تحت كعبك، واتقى لله لانه تواضع. واضح؟ فليكن همك ان تتبع النبي محمد، هو ده الوحيد اللي امرت ان انت تتبعه من البشر، غير كده لا. بقي قلب اخير ممسوخ، هو قلب الخنزير. قلب الخنزير ايها الاخوه، خصوصيه الخنزير انه لا يغار على اهله. الخنزير ما بيغيرش ابدا، بل يسلم انثى لاي ذكر من اي نوع. فتجد الذي لا يغار، انت تبقى مستغرب تروح النهارده المعرض، نسال الله لنا ولكم العافيه. احنا بننصح الاخوه انهم يروحوا المعرض فعلا، يشوفوا الكتب بتاع السلف ويقروا اسمائها ويعرفوا اسماء العلماء والجديد منها، ولكن المعرض في بلاء، بلاء شديد والله، متبرجات بطريقه فاحشه. تلاقي الواحد يقول ماشي كده ومعاه زوجته ثلاث ارباع مع عريان، وانت بتستغرب اعوذ بالله، وكل الشباب واقف بقى عينيها تتقلع والعياذ بالله، وانت تستغرب تقول لا ده ما بيغش، مش حاسس. ساعة ما تعرف ان قلبه خنزير مستريح، خنزير بقى تعمل ايه؟ قلبه كده، فهو لا يشعر ابدا، بل يتباهى، ليتباهى بهذا. فنعوذ بالله من شر هذا. ولذلك المؤمن يغار، قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ والله لانا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المؤمن غيور، غيور ان حد يشوف كفر امرأته، كفرها. الشافعية في مذهبهم، الشافعية في مذهبهم يقولون انه لا يجوز النظر الى الظفر المنفصل والشعر المنفصل عن المرأة. تخيل يعني لما زوجتك تسرح شعرها كده ويطلع شعر في المشط، حرام ان الاجنبي يبص للشعر ده اللي هو ايه اللي انفصل اللي بترميه في الشارع. لو اصل ظفرها لا يجوز للاجنبي انه يوصل ظفرها. غيرة في الاسلام يا اخي، الاسلام غيرة كده، يبقى الرجل حر.